في انت حكيت انه خشب من الصلب او الزان او السنجاب وحطه، طب ليه من لو كان خشب بس يكون يحمل هالطمم اللي عليه ما ينكسر ويعيش، هو بده يعيش 1000 سنة الخشب، نعاش نعاش قد ما يعيش ماش، يعني شو بيعنينا او شو ضروري انه يعيش الخشب مدة طويلة جدا ولا كيف؟ ما دام بيحمل الطمم اللي عليه جاي وما يكونش مكاليفه غالية مثلا، لأنه الزان يمكن أبو منير تاج الخشب بعدك بين ما تحط خشب من الشوح أو خشب هذا يمكن 3 أضعاف سعره مثلا، اللي حابب يعمل ويحط هيك بلاش موفر، بلاش البنا بلاش السواقي بحط له روحين 3 خشب هيك بالبيت. ومعنى كلامك يا أبو عدنان وبلاش لحد. لا لا لا من اللحد، إذا تعذر اللحد، يعني اللحد جدا أخي بس إذا الأرض تعذر ضخمة. اللحد ما في حاجة، أمر سهل حينئذ. بأي طريقة، أقرب طريقة لعدم التكلف والتصنع فحينئذ يجوز. لكن كما قلت آنفا، خلينا نكون حريصين على تطبيق الشرع كما قال عليه السلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم. حتى لو لحدنا احنا بنحط خشب على جنب عليه. مشان ايش؟ انت زدت تكلفا الان. لا مشان ايش الخشب؟ حتى ما يجي التراب على الميت. ما يجي التراب على الميت يا اخي. التراب اجى ورا ظهر الميت. ورا طيب. هذا اسمه اجى على الميت. ولما يجي ورا ظهره ولا كيف تبني بنا وراه؟ انا مسألك سؤال ابو عدنان. اه. انت عربي. هذا التراب اللي اجى وراء ظهر الميت اجى على الميت؟ هو ملاصق فيه. مسألة. طبعا اجى ملاصق عليه. لا حول ولا قوة. مش عليه بيجي لسه على ظهره. طيب اه. الله يهديك. كلمة وطاها، اجى على الميت التراب؟ اجى على ظهره. طبعا يكون في بناء يعني من الطبقة ومن الحجارة الشيخ. يعني هلا اذا واحد هوى وجلس بجنبك اجى عليك؟ لا اجى بجنبي. ايوه ذاك جنبه. يعني هلا احنا والله بدنا نفهم بدك تحميله اللحد بس بدنا والله بدنا نفهم عدنان لحدنا. لا لا فتحنا الجنب تحت، اذا مسك التراب اللي شقينا منه جنب ودخلنا تحت هالتراب او هاللي جوفناه وحطينا الميت وجهه طبعا ظهره لهذا وجهه لهذا. طيب هل لما ما لو حطينا على الوراء شيء الله يجيبك يا طولة البال. ايه يعني معناته اذا حطينا التراب على ظهر الميت ما لا لا لا مش مش كانه عليه يعني بنحط وراه التراب ولا الميت. احنا ما شفت انا يعني رحت هذا ما عمري شفت واحد مفقود. فماذا نتصور كيف ويمكن ابو عدنان مثلي يعني ويمكن اغلب الشباب اللي قاعدين هون برضه كمان كان نفس العمليه. هذا هي اسمع يا ابو عدنان. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. ممكن اغلب الشباب اللي قاعدين هون برضه كمان كان نفس العمليه. هذا هي اسمع يا ابو عدنان. اي اخواننا دول بيشوفوا الواجهه هي. هاي القبله وهاي الارض وهون الشق. في اسفل هالشق اللي أرضه سوية الحرف هذا، هالشق هذا بينفتح على قدر حجم الميت طولا عرضا صغرا كبرا إلى آخره. دكينا الميت هون جوا مثل ما دكينا الورق ما عاد يبين. أهلنا هالتراب على هالشق هذا، وين إجا التراب؟ إجا على ظهره. انت حليت المشكله يمكن بس ما بعرف ما ابو عدنان حليت المشكله بيجي يعني مشيحنا اسمحنا لا بيجي على التراب يعني ما بيجي التراب مطلقا. نعم وجه التراب على ظهر التراب لا أجمعوا باللحد باللحد منحل بصمه بالخول بصمه بالله. وين إجا التراب هلا؟ ورا ظهره. الحمد لله هيك بده الشراب. ما في فراغ يعني؟ فراغ ايش؟ لا ما في فراغ خلاص. ما في بين الفواحل، هلا اشتغل موضوع. فراغ ايش يا ابو عدنان؟ متحمس الليلة ما شاء الله. بالنسبة للنقطة هاي طول بالك شوي. الفراغ اللي بتعنيه أنت ورا ظهره ولا من سائر جوانبه؟ وحدة وحدة وحدة وحدة. ما في فراغ إطلاقا. الشق بده ينتهي بعدين. هلا الشق لو تصورنا الآن صورة خيالية، التراب الذي أهيل على هذا الشق عادة إذا أجت مطرة، وأنت عارف مني هالتراب اللي كان مساوي